رحمتك شبقت على عقابك، ما تخيب اللي في يوم واقف على بابك. رحمتك سبقت على عقاب، ما تخيب اللي في يوم واقف على بابك. ده احنا كلنا عايشين في خيرك وفي رحابك، وفقنا كريم لكل ما ترضاه، واكفينا شر الحرام، واغنينا بحلالك. وحدوا الله ويانا، وصلوا على الهادي معانا. وحدوا الله ويانا، وصلوا على الهادي معانا. أحمد رسول الهداية اللي أتانا بالقرآن، بعتوا الإله رحمة للناس وكف عما لكل الناس. بعتوا الإله رحمة للناس وكف عما لكل الناس، ودينه حق هو أساس، ختم إلى كل الأديان، فيه الحقوق وفيه الواجبات، عادل ما بين كل الطبقات، وربنا أكده بآيات ذكرها في نصف القرآن. يا رب إحنا آمنا بدينك وبكل ما قاله رسولك، يا رب إحنا آمنا بدينك وبكل ما قاله رسولك. اغفر لنا يوم ما نجيلك يوم القيامة يا رحمن. اسمعوا أول بأول، هقول لكم أنا من الأول، في قصة جديدة تكون أجمل من اللي قلته وعدته زمان. حكاية لها معنى ومغزى، وكلامها له طعم ولذة، فيها الكرامة والعزة، بتحكي عن عزة وكنعان، بتحكي عن عزة وكنعان. أبوها كان اسمه عامر، مستر وبيته كان عامر. أبوها كان اسمه عامر، مستر وبيته كان عامر. كان شيخ عرب من الأكابر، وقلبه مليان بالإيمان، وكان حده من الذرية، كان حده من الذرية، ولد واحد وبنية، كانوا عنده يساووا الدنيا، وكان سعيد وبيقوم فرحان واحد. الراجل ده كان رجل دايما محافظ على حقوق الله، وكان حداه من الذرية ولد وبنت، وكانت بنته في غاية من الجمال، واللي زايدها في الجمال الأدب كمان. كانت عزة كل القبائل يحكوا كتير عنها، ملكة جمال العرب والحسن، رسمة لها صينة وحفظة شرفها، والشرف زنقة وتختشي لما صابع يبان بقى منها، ولما تخطر يغني الطير على شانها. من النوع اللي لو صبيعها بان كانت تخاف من الله، رغم انها جميلة قوي. كتعزى كل القبائل يحكوك كتير عنها، ملكة جمال العرب والحسن رسمالها. صيناوي حفظة شرفها والشرف زن، وتختشي لما صار عباد يبان بقى من داوي لما تخطر يغني الطير على الشنزه. عزة جمالها شيء نادر، وعاوز اوصف مش قادر. عزة جمالها شيء نادر، وعاوز اوصف مش قادر، عشان جمالها شيء بادر في وصف جبار الفنان. كانت في غاية من الجمال، كانت ادب واحلى خصال، كانت للجمال كانت هي مثال، وكلامها لو تسمعوا ألحان، وإيديها دي تشبه لحليق، واللي تمسه بإيدها يطيق، وإيديها دي تشبه لحليق، واللي تمسه بإيدها يطيق، هي الدواء وهي الطبيب، وهي كلسم للعياد. السعد كان في خطوتها، والبسمة كانت طلعتها، والجنة كانت فرحتها، وقلبها كان كل حنان، وإيديها دي تشبه لحليب، واللي تمسه بإيدها يطيب، هي الدواء وهي الطبيب، وهي كلسم للعين. وحد الوجه زي القمر سبحان الذي صور، وحاجبها زي الهلال مخطوط ومدور، أما خدودها طبيعي وردهم أحمر، والشعر نازل عليها يشبه ستير الليل، والفم خاتم ذهب في هلولي بيدور. تروح على طول لحد ابوها هناك وتقول، كانت القبيلة تروح على طول لحد ابوها هناك وتقول، عاوزين بقى النون المأمول، ببنتك عزة مالها مشيل، بقى ابن ده بده ياخدها، وابن ده بده ياخدها، ولما ابوها يسألها تقول له يابا ماليش كلام، لكن جاك تلك اتمان بتحب طول عمري يا كنعان، لكن جاك تلك اتمان بتحب طول عمري يا كنعان، وراخر من زمان بيحب عزة وكان هيمان، وكان ابوه كان عن سلطان، راح من ابوه الملك زمان، كان ابوه كان عن سلطان، راح من ابوه الملك زمان، خدوا الملك ظلم وعدوان، بعد ما موت ابو كان عن وحد. يا عز الخطاب كتر يا بنت، قالت له يا بابا اللي تعمله ابن فلان وابن فلان، وبعدين ايه الحكاية دي؟ قالت له يا بابا اللي تعمله، لكنها في القلب بتحب ولد من الشباب المتدينين اسمه كنعان. كنعان الملك اللي ماسك البلد في الوقت ده موت ابوه وهو طفل لا يفقه شيء، فحبها لكنعان لحكمة يعلمها الله. كنعان كبر، ولما دري ان الخطاب كترم فملوش اي ملجأ عشان حد يقف جنبه، راح ماسك السيف ولابس ملابس الحرب وقال العملية دي مش نافعة، ومشي كنعان بسيفه على كتفه. وراح واقف في مكان عالي وفي ميدان واسع وقال اي واحد من الشباب بيتقدم لعزة يجي يحاربني في الميدان، ان هزمني ياخد عزة وان هزمته اخد عزة. وراح واقف وقال ايه كنعان، قال اللي عايز عزة يجي يحاربني وفي الميدان امام الناس يبارزني، يا اما انا اقتله يا هو على طول ياخد عزة، وغير كده من يطول ياخد الحبيب مني. ودلال ورضا وخصام، ومن دعبة الحب كده، ومن دعبة الحب كده. مش عايزة كلام، مش عايزة كلام، الحب للحرب ده بأمر من جلالة الملك، لازم كل الشباب يجوا عندي في القصر وحقق معاه. فكنعان ما زال لابس ملابس الحرب والسيف وسبع الشباب ورعى للملك. راح داخل كنعان قال له انت قاعد اللي بتعلن الحرب؟ قال له ايش؟ وجلالة الملك أنا اللي أعلنت بحرب. قال له ليه كده؟ قال له بحبها. قال له طيب في حل، نعمله قرعة واللي تطلع له القرعة ياخد عزة عشان ما حدش يكون زعلان. الكل واجب، فكل ما يعمل القرعة تطلع القرعة لكنعان. كنعان يرفع ايديه الى السماء ويقول له سبحانك يا رب، تكبر بخاطري اينما اسير. تكتلوا الشباب وقالوا مرض، ولو انه طلعت له القرعة مش هياخدها. المهم انهم خرجوا من عند الملك من غير ما يتفقوا على رأي، وخرجوا من غير اتفاق، وسابوا الملك محتار وقضى ليله الطويل بيشغل الافكار. ازاي عشان عزة راح تشعل ما بينهم نار؟ دي عزة لازم جميلة وجمالها يفوق الحد. انا لازم اشوف الجمال اللي حير الافكار. الملك قال يا سلام، ده عزة لازم يعني حاجة فوق التصور. الضليل الطويل ما نمشي طول الليل، وقال لازم تروح تشرب القهوة مع أبوها عامر عشان تشوف عزة بعنيتك. وقضى طول الليل على نار وما صدق يشوف النهار. وأشر جاله فارس من الفرسان، لبس الملك زي العربة وكان الفارس شكله تمام، وكل واحد جاب له حصان ركبوا صاروا على الفرسان. راح الملك لعزة أبوه وعيونه عاوزين يشوفوها. راح الملك لعزة أبوه وعيونه عاوزين يشوفوها، هل هي زي ما وصفوها أو فيها زيادة أو نقصان؟ وبقى الملك في لهفة وشوق من غير ما يشوفها جلب الشوق. وبقى الملك لهفة وشوق من غير ما يشوفها جلبوا الشوق. عالسمعة جالوا شوق على شوق، عاوز يطير من الحصان. وبقى الملك لهفة وشوق من غير ما يشوفها جلبوا الشوق. عالسمعة جالوا شوق على شوق، عاوز يطير من الحصان. وراحوا على بيت عامر وخبطوا على الباب. مين؟ شوف مين يا عزة؟ مين اللي على الباب؟ قال لها ده أنا الملك. ملك؟ يا بابا الملك جاي يزورنا ليه؟ قال لها ادخل انت. راح فاتح له الباب. فدخل الملك وعامل رحب بيه قوي، وصل جلس ويا ابو اجت سلمت عزة جايبة معاها الشراب والفاكهة والمروة. فقال دي ملكة جمال، قال دي ملكة جمال تستاهل الجايزة. ولما شافها بعينه زاد واصفقها أكتر، ولعن تطيق الحياة لحظة بعيدة. يخطب واحدة لابنه قال له يا ابني انت ابوك واحد. اشترك في الحب مع الشباب وقال لا يمكن ولا الطير اللي طاير في السماء يقدر ياخدها مني بقى. وقعد يقول ايه؟ بيقول ابيع حياتي وبيع الروح علشانها. ونقالوا عرشك وملكك تدفعوا تمنجا. انا حبقى راضي مدام حصبح قريب منها. انا راح زماني هدر من غير ما اشوف عزة ولا عمت طيق الحياة لحظة بعيد عن غير. خد الضيافة بقى وروق وقلبه عشانها بقى مولق ولا بده يتركها وروح روح وقلبه كان فات روح وقلبه كان فات وقال ده عزة جميلة تمام أجمل وأحلى بنات الشام. قال ده عزة جميلة تمام أجمل وأحلى بنات الشام والتاج هيبقى عليها تمام وكانت منايا من زمان ومن بقاية عدامي على الملوك وعلى السلاطين من بقاية عدامين على الملوك وعلى السلاطين ده أنا لا هنام ولا ترتاح لعين إلا بعزة وغزل البال بعت لأبوها عامر مرسال راحوا مجابوك على طول في الحال بعت لأبوها عامر مرسال راحوا مجابوك على طول في الحال قبلوا الملك مقابلة عال جلسوا مسوا في خير وسلام قال له غمرتني بكرمك وازاي بتخدمني بنفسك قال له غمرتني بكرمك وازاي بتخدمني بنفسك خجلني حكمك وعظمتك العفو يا ملك الزمان قال له يا عامر كنت في يوم عندك وهتفتني بقدوم وكرمتني في هذا اليوم طول عمرك يا عامر انسان وعزة بنتك عجبتني وعاوزها تكون في يوم زوجتي ويبقى ملكك في ملكي. قال له ما خطب كان عن واحد قال له الحقيقة من يوم بنتك ما قدمت لي الشربات في الصينية كده وأنا ما بنامش أبدا عشانها فأنا بدي أقول لك يعني إن أنت تبقى نسيبي وأخد عزة رأيك إيه؟ قال له نو قال له بتقول إيه؟ إزاي ترد علي الرد ده؟ ما أنتش موافق؟ اتكلم زي الناس بترد عليا كده ليه؟ قال له يا جلالة الملك من يوم ما جلالتك عملت القرعة وطلعت القرعة لكنعان فالناس كلها فهموا ان كنعان عريس لعزة وهي عروسته وكان في حب. قال له يبقى كنعان ولا الملك؟ قال له ده الملك لله الواحد القهار حصروه يا إما توافي يا إما نقتلها رأيك إيه؟ فعامر قال له طب اديني فرصة أوصل البيت وحاول إن أنا أقنع عزة وإن شاء الله أنا هقنعها وخليها تبقى ملكك يا جلالة الملك. قال خلاص سيبوه بس قبل ما تمشي خد الهدية دي. هدية إيه؟ جاب له سرة فيها ذهب وألماس وجواهر وأمشي لها عامر وراح على بنته وجاب هدايا لعامر أشكال مع ألوان ذهب وألماس جواهر غالية في الأثمان، هدية مني لعزة أم العيون غزلان، هتنسى كنعان هتنسى كنعان لما تشوفها وتلبسها، وقتل من الموافقة عشان أكون فرحان. قال له اسمع يا عامر بلاش معايا بقى غامر، حتى ولا الطير الطاير ياخدها مني ولا الجد، واتفقوا يا احسن وكمان ما تخسرنيش احسن، اتفقوا يا احسن وكمان ما تخسرنيش احسن، بذمتك كان عن احسن ولا انا الملك السلطان. كل ده عامر ما يردش قاعد وتايد متلبش، كان الملك ذئب موحش وكان خاين قوي جبان، قال له انا تحت امرك هشوف طريقة عشان خاطرك واروح اروح وارجع لك، والامر لله جل حسان. وصل عامر بقى في الدار والعيلة حضروا كبار وصغار، وعز ام جمال فتان، عامر قال يا ولاد الان احنا بقينا من الاعيان، وجايب هدايا من السلطان، احنا بقينا من الاعيان وجايب هدايا من السلطان. اللي زرنا هنا زمان، اللي زرنا هنا زمان جايب هدايا مليجة مسير، يا عزة جايب لقوات هدايا والغالي عشاني، يا عزة جايب لقوات هدايا والغالي عشاني، شافك فتنت بجمالك شافك فتنت بجمالك، وعاوز ياخدك من كنعان وحي. خبط على الباب مين؟ قال لها ده انا بابا، افتحي يا عزة. فتحت له الباب، غبت ليه يا بابا؟ قال لها الملك ما كانش عاوز يسيبنا ولا امال ايه اللي حضرتك جايبه ده؟ شوف الموقف بقى بتاع عزة والشهامة. قال لها بعت لك هدية عظيمة جو، بقينا من الاعيان في لحظة، وريني كده السرة. كادت السرة من ابوها، قالت له حضرتك مش بتقول انه الراجل ده موت ابو كنعان وتولى على الحكم منه بالقوة؟ قال لها ايوه. قالت له اذا ان القصر اللي ساكن فيه حرام، والذهب حرام، والمال حرام، وكل عيشته حرام في حرام. قال لها تمام، الذهب ما قدرش يضحك عليها ولا المال ولا الدنيا، لأنها قبل ما تكون جميلة فاهمة إنها هتموت، يبقى مفيش أحسن من الأدب والكمال، الدنيا كلها فانية، محدش مات وخد معاه حاجة أبدا. مسكت الذهب وهي تبكي وتقول له أنا أقبل هدية حرام، وبكل شهامة ردت على أبوها وقالت له إيه؟ بتقول له هدية غالية ولكن قدرها معدوم، ده جاب وجد من الحرام عمر الحرام ما يدوم ما يدوم، روح ردها له وقول له لازم يكون مفهوم، عطانا رب العباد ما يزيد على ملكه، هو الرضا اللي انت في شوية وقوة طول حياته محروم. يا رأيك إيه؟ قالت له توكل على الله، وزي ما جبت الهدية روح سلمها له وقل له إحنا في غنى عن مالك وملكك وأسرك، ما كدبش خبر. وعامل راح شايل السرة من تاني ورايح على القصر ومشي. راح داخل القصر، السلام عليكم يا جلالة الملك. قال له عليكم السلام. قال له اتفضل الهدية اهي، إذا كانت حاجة فيها نقص أكملها إن شاء الله. قال له ليه؟ قال له عز رفض كل ملكك ومالك وأصلك، وقالت لي ما بحبش في الدنيا غير كنعان. يا حرس! قالوا له نعم. قال لهم كتفوه. حطوه في السجن. انا اعرف ازاي اخد منك عزه بالقوه يا مجرم. راح مكتفينه وياما في السجن مظاليم، حطوه في السجن. فديري كنعان قعد يبكي عشان عامر ويقول يا خساره الزهر ما بيعطيش للعايز، بيحرم المحروم وبيعطي اللي ما هو شاي. والشكوى مر لغير الله، شكيت ولا اشتكيله بمضياني. مقبول احنا في غنى عنه يا سلطان، احنا في غنى عنه يا سلطان. عزة قالت مش عايزك، اما كنعان انا عايزك، وايه انا هعمل وياك؟ هو الزواج بالعافية كمان. سمع اللي قالوا واللي قالوا نبى على الحرس وقدوا، سمع اللي قالوا واللي قالوا ندى على الحرس وقدوا، يلا اسجنوا عامر وخدوه علشان يموت في السجن يا عام، ولا يخرجش الا بامري علشان انفذ انا امري واخلي عزت يا امري. وليا تصرف ما كان عام لما دريوم كل العربات قالوا الملك مالوش امان وبده ياخد عزه ازاي، لازم عليه ينتصر كنعان. قالوا الحبيب مع القريب يدي واحده على الغريب، والكل كان للدعوه مجيب وصدي واحد مع كنعان وحد كنعان. قال لهم يا جماعة ده يرضيكم يا شباب، إذا كان بيننا وبين بعض أي خلافات لازم ننساها في الوقت ده. راجل عاوز ياخد عزة بالقوة ويسجن أبوها، إيه رأيك يا خالد أخو عزة؟ قال له ما تيلا نعمل مظاهرة ونهتف بصوت الملك. قال له أنا موافق، واللي تختاروه يكون ملك أنا موافق عليه. فردوا الجميع وقالوا المملكة كانت لأبوك وانت يجب تمسك المملكة لو الخطة بتاعتنا نفعت. ومشوا في مظاهرة وهتفوا بسقوط الملك، وكان الكل بيطالبوه ينزل على العرش والطار عليه ياخدوه ويبقى كنعان ملك من تاني بعد أبوه، ويفك عامر لهم من أسره ومن سجنه، وإن لم يجيب المطالب لهم بقى يحاربوه. قال لهم يا جماعة أنا هتنازل عن المملكة، بس ادوني فرصة بضعة ساعات كده ألم حاجتي فيها وامشي وأرحل وأسيب البلد. لكنه فكر وخدع وقال حاضر ووعد، وراح لهم بالليل خانهم الملك وحاصرهم من كل مكان، بجيشوا واستسلموا في ايديه، وهم عزل يعملوا ايه، ووقعوا تاني بقى في ايديه. والحرب فادوا من زمان، والحرب فادوا من زمان، خد المتع وخد المال وجنود أصيلة من الوديان من البيوت ومن الغيطان. لما العزيز أصبح ميتان والشمس طلعت في أوانها، لم يجدوا عزة في مكانها، والشمس طلعت في أوانها، لم يجدوا عزة في مكانها، والشمس طلعت في أوانها، لم يجدوا عزة في مكانها، فضلهم كتير يبحثوا عنها، وسرقها بالليل السلطان وحد. كنعان لما طلعت الشمس خد بعضه دور الجري، دخل يدور على عزة ما لقاهاش، راحت الدموع نازلة من عينيه، وفضل يبكي ويقول كلام يخلي الحجر يبكي. بيقول ايه؟ ومش هقول الا لما تصلوا عليه. كنعان قال يا زمن يا زمن امتى تصفالي بهدلتي اجل الاصول، غالي وخد مني الحبيب وديته لعزالي وحاربتني يا زمن، ولا فيش في ايدي سلاح والناس تشوفني بتصعب على حالي. خدها ودخل القصر بالليل بعد ما لف بيها في الجبل، لكن عزة شهر وخايف على كرامتها، فبعد ما دخلوا الاثنين القصر قالت له ايه؟ قالت له ابعد بقى عني، ما انتش هتقرب يوم مني ولا عمرك هتشوف مني غير الهموم وغير الهجران، وسيبني في اجرة بقى لوحدي احسن اموت انا نفسي. قال لي جاي اعذب نفسي خساره يا ام جمال فتان، انا بكره مش فاضي هقابلك وانزل احكم في الوديان وحد. ايه رايك احنا في القصر يا عزي؟ الباب مقفول. قالت له اذا كان بابك مقفول فباب ربنا ما بيتقفلش ابدا. طب انا حسبت يومين. قالت له رايح فين؟ قال لها عندي مجموعه قضايا كده بكره هنزل احكم فيهم. قالت له قبل ما تحكم في قضايا الناس احكم على نفسك الاول. نزل يحكم. فكنعان وخالد أخوها قال له اسمع، ما تيجي يقعد له روح له في الجلسة اللي هو عمال بيحكم فيها دي، ونبين للناس ونفهمه من الملك ده ملك ظالم، إن شاء الله رقبتنا تتقطع بالسيف، إحنا هنموت مرتين. راح كنعان واخد أخوها ومشينا. وراح واقف ورفع سمه، يا جلالة الملك، قال له نعم، قال له أنا عندي قضية. ده كنعان اللي كله. فبصله بعين كده وقال له إيه القضية اللي عندك؟ قال له أخويا ده ظلمني وخد مني مالي بالقوة وأنا رجل فقير، هل هذا يرضيك؟ قال له يبقى أخوك ظالم. قال له يعني حكمك يبقى ظالم؟ قال له طبعا. قال له أمال ما بتحكمش على نفسك ليه؟ لما تدخل تاخد عزة بالقوة وتسكن أبوها، هذا يرضي الله؟ راح الملك موطي وشه في الأرض كده وقال للحارس بتاعه تروح تجيب لي عزة أمام الناس دي كلها، إذا رفضتني يستلمها كنعان، وإذا رفضت كنعان تبقى ملك يا عزة. قالت له نعم يا ملك. قال لها كنعان جاي ياخدك وبيقول إن أنا ظلمته، أنت بتحبيني ولا بتحبي كنعان؟ قالت له يا جلالة الملك ما سيبش القصر واسيب العز اللي حضرتك ساكن فيه وأحب ولد فقير زي ده، أنا بحب الملك. كنعان وقف وهو يبكي، لكن هي ناوية على نية، فهم إنها كرهته صحيح، فبص لها كده الدموع نازله من عينيه وقال لها ايه؟ كنعان قال يا عزة خاب الامل فيك وقال بسرعة المال والجاه يغريك، ده انا كانت حياتي واملي كلها فيك، وليه وليه تبيع الحبيب وتروحي لعزالي؟ أمري إلى الله وانت الله يهنيكي. روح الملك وأتريها جهزت له شوية سم كويسين واشترت له كاس خمر وحطت فيه السم. الملك داخل القصر كأنه داخل جنة رضوان، بقى ملك ما بظلمش لأنها اختارته. فقال لها أنا مش عارف، إن كتبت لك القصر مش كفاية، كتبت لك أتنازل لك عن الملك وتبقي ملكة مش كفاية، خلت لي كرامة أمام الناس. قالت له يا سلام، أنا ليه بركة لأنت؟ ده أنت لازم، ده أنا مجهز لك كمان كاس عشان أدوقك الحب، أخليك تشرب الحب كله، خد كاس أهو. قال له يا سلام إيدين مرمر والله، الله يطول عمرك. أنا خلاص. وراح متنازل ليها عن المملكة في حفل رسمي وقال دي تبقى ملكة بعد وفاتي. شرب، فضل يشرب، لما خلص الكاس ودقائق قليلة وراح مقلوب الملك روحه طلع، أعلنت إن الملك مات وإكرام الميت دفنته. وبعد ما دفنت الملك قالت يا بنتي بقى قبل ما تروحي لحبيبك أو تبعتي له مرسال أبوك الأول، لأن أبوك متكتف في السجن، لبست التاج وراحت على السجن، ففتحوا لها الباب لقت أبوها متكتف، راحت قاعدة جنبه كده وفضلت تبوس في إيديه وقالت له أبشر يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، فجر السعادة لا مغام مغام بابا يابا الظلم ولا وراح تعالى بعد العذاب دوق الأنا وارتاح ده اللي رأيته بعينك في الدنيا دي ما يدوم والصبر أحسن دواء والفرح والفرح والفرح لومه زف البشاير في الغربان وفي المقدمة إلى كنعان وقول لأخويا وحتى كمان وقول لأخويا وحتى كمان الصبر نور علينا بان وقول لي كنعان بقى يلا أحسن مني كان زعلان بسرعة بيدخل لك عزة أحسن مروح بقى زعلان وحد الراجل لبس وركب الجواد وقالت له ادعي لي بكل القبائل عشان يكتموا عندي في القصر وتجيب معاك كنعان وتيجي خبط على الباب مين كان عم بيفتح الباب ساعة ما الشيخ عامر خده بالأحضان قال له مين اللي فكك من سجنك قال له الملك مات واللي خده بطار أبوك عزة وقالت له هاته بسرعة أحسن كان زعلان كان عام ساعة ما دخل القصر قل ها جميع القبائل وفي المقدمة كان عام قالت له افرح بقى اليوم بقيت سلطان وبقيت ملك بعد ابوك وخدنا بطاره كمان والعرش والملك خده واستلم مني هدية الحب مني يا روحي يا روحي يا روحي والعرفان بعد ما تزوج عزة وبقى ملك وتنازلت له عن الملك وقفوا قالوا ايه أملنا كلنا هنزورنا بينا أملنا كلنا هنزورنا بينا وبكرة ولا بعده النور حيعمينا أملنا كلنا هنزورنا بينا ده أملنا كلنا هنزورنا بينا وبكرة ولا بعده النور حيعمينا